الرحمن الرحيم أأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم Thank you.

للذكر مثل حظ

إن الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم من ولا تعضلوهن وبنات الأخ من نسائكم اللاتي صدق الله العظيم.